عندما يغشى ذلكم الذنب أو يقع في تلك الخطيئة. ثم عباد الله، أي خير يرجوه من يحصل لذة فانية يتبعها حسرة باقية تذهب الشهوة وتبقى الشقوة؟ أي خير يرجى في مثل ذلك؟ ذنب يتحمل العبد تبعته وتفنى لذته وتذهب هناءته. عباد الله، والمقام الخامس هو مشهد عظيم، والمقام السادس هو مشهد عظيم، ألا وهو مشهد قهر النفس وإرغام الشيطان. وفي هذا القهر للنفس والإرغام للشيطان لذة لا توازى وهناءة لا توصف، والعبد عباد الله بين داعيين: داعي نفس أمارة بالسوء وشيطان محرض على الشر والفساد. وفي الدعاء: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، فهما شران يحتقان بالعبد، فإذا وفق لترك الذنوب والبعد عنها كان بذلكم قهرا لنفسه الأمارة بالسوء وإرغام لعدو الله وعدو المؤمنين الشيطان الرجيم، أعاذنا الله جميعا منه. والمقام السابع مشهد العوض، عندما يتذكر عبد الله المؤمن بتركه للذنب وبعده عن الخطيئة طاعة لله وطلبا لرضاه، كم سيعوضه على هذا الترك من خيرات عظيمة وبركات عميمة في دنياه وأخراه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وفي العوض مما يتحقق للعبد في دنياه وأخراه خير من لذة ينالها العبد في معصية رذيلة وخطيئة قبيحة تجر عليه من العواقب والآثار ما لا يحمد عقباه في دنياه وأخراه. والمقام الثامن عباد الله مشهد المعية، معية الله تبارك وتعالى الخاصة لعباده المؤمنين، عباده التائبين، عباده المتطهرين المتقين المحسنين. وهي معية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة والرعاية والعناية. فما أعظم خسران من غشي الذنوب وارتكب الخطايا ففوت على نفسه هذه المعية العظيمة. الله عز وجل يقول: اصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والآيات في هذا المعنى عباد الله كثيرة. والمشهد والمقام التاسع عباد الله مشهد معالجة الأجل، وذلكم أن أجل الإنسان ومغادرته لهذه الحياة أمر مغيب لا يعلمه الإنسان، ولكل أجل كتاب. وإذا وقال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عباد الله، كم من إنسان سافر إلى ديار بعيدة وليس له في سفره هم إلا أن يعصي الله جل وعلا، فمات وهو في طريقه في ذلك السفر. وكم من إنسان تحرك من بيته لم يتحرك إلا لمعصية الله ومات قبل أن يقارب تلك المعصية. فالأجل عباد الله أمر مغيب، وهو يأتي للإنسان فجأة وبغتة وبدون مقدمات وبدون استئذان. فإذا استحضر العبد ذلك كان ذلك دافعا له لإصلاح نفسه. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. والمقام العاشر عباد الله مشهد البلاء والعافية، والبلاء حقيقة في الذنوب وآثارها وعواقبها، والعافية في طاعة الله جل وعلا. فالبلاء حقا في الوقوع في سخط الله ومعصية الله جل وعلا هو سبب كل بلاء وشر، والعافية في طاعة الله جل وعلا. فإذا شهد المؤمن ذلك أنه بالبعد عن الذنوب تتحقق له العافية ويسلم من البلاء، ويكون له في ذلك عونا عظيما على ترك الذنوب والبعد عنها. اللهم إنا نسألك التوبة النصوح وأن تهدينا إلى الصراط المستقيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، يتأكد في هذا المقام وفي كل مقام كثرة الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله جل وعلا، فإن الهداية عباد الله بيد الله والتوفيق بيد الله، ولا مهتدي ولا مستقيم إلا من هداه الله، إلا من هداه الله جل وعلا ووفقه للزوم سبيل الاستقامة. ومن أعطي الدعاء أعطي الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. عباد الله، ما أحوج العبد إلى أن يكثر الدعاء وأن يكثر الالتجاء إلى ربه، إلى ربه ومولاه، أن يهديه مع بذل أسباب الصلاة والسلوك على طريق الصلاة، وأن يصلح قلبه، وأن يثبته على الحق والهدى، وأن يعيذه ربه من سبيل الهلاك والردى. والتوفيق بيد الله وحده. اجتهدوا عباد الله تعالى إلى التوبة إلى الله والرجوع إليه وترك الذنوب والمعاصي، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات